بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، كتاب الطب، ذكر أن الداء من قدر الله عز وجل. قال: أخبرنا عمر بن علي الواعظ، قال: أخبرنا هبة الله ابن محمد، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، وقال سفيان: مرة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت دواء يتداوى به، ورقا يسترقى بها، وتقى نتقيها، أترد من قدر الله؟ قال: إنها من قدر الله عز وجل. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الإمام أحمد: الصواب عن أبي خزامة، يعني عن أبيه، وكلا الروايتين جاءتا عن سفيان. رواه مالك ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. قال رحمه الله: كتاب الطب. ومراده رحمه الله بالطب أي الطب النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ب طب القلوب الذي فيها هداية البشر وصلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وجاء بطب الأبدان، فذكر عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة جدا يقوم عليها الطب ويرتكز، وبها عافية الأبدان وسلامتها، وفيها أيضا اتقاء الأمراض والسلامة منها، وفيها أيضا الشفاء من الأمراض إذا وقعت. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطب الوقائي وأصوله، والطب العلاجي أيضا وأصوله، وذكر في ذلك أصولا بهرت حذاق الأطباء، حتى إن بعض مهرة الأطباء القدامى نقل عنهم في بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن قالوا عن تلك الأحاديث أن الناس لو أخذوا بها لما احتاج الناس إلى أماكن للاستشفاء أو مستشفيات أو مارستانات للعلاج والتداوي. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عن أحاديث كثيرة جدا في الطب وأصوله وقواعده، فجاء بما فيه الخير والفلاح للبشر والعباد، وما فيه صلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، جاء بصلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. قال رحمه الله: ذكر أن الداء من قدر الله، ذكر أن الداء من قدر الله، وكذلك الدواء والتداوي واتقاء الأمراض، هذه كلها من قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع الداء أو خشي وقوعه، فإن المشروع للعبد في هذه الحالة أن يقاوم ذلك بالقدر، وأن يعمل على رد القدر بالقدر، فيدفع قدر الله الذي هو الداء بقدر الله التي هي الأسباب المشروعة والمأذون بها، من دعاء أو حمية أو علاج نافع أو نحو ذلك. فهذه كلها من قدر الله، فإذا كان الداء من القدر فإن التداوي أيضا مشروع، وهو من قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف